إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان الناس يرتقبون شهر رمضان، يقولون بقي عليه شهر أو شهران، فمن الناس من أدركه، ومن الناس من مات قبل إدراكه، ومن الناس من أدرك أوله ولم يدرك آخره، ومن الناس من أدركه هذا العام ولا يدركه في الأعوام السابقة. هذا هو الواقع. ولقد جاء شهر رمضان ثم خلفناه وراء ظهورنا، وهكذا كل مستقبل يرتقبه المرء ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت. أيها الناس، لقد حل بنا شهر رمضان ضيفا كريما، فأودعناه ما شاء الله من الأعمال التي نرجو الله تعالى أن يتقبلها منا، ثم فارقنا هذا الشهر المبارك شاهدا لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال. ولقد فرح قوم بفراقه لأنهم تخلصوا من الصيام الذي يشق عليهم والأعمال التي كانت ثقيلة عليهم، وفرح قوم آخرون بتمامه على وجه آخر، فرحوا بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا فيه من عمل صالح استحقوا به وعد الله بالمغفرة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإن الفرق بين الفرحين لعظيم. إن علامة الفرحين بفراقه أن يعاودوا المعاصي بعده، فيتهاونوا بالواجبات ويتجرؤوا على المحرمات، وتظهر آثار ذلك في المجتمعات، فيقل المصلون في المساجد وينقصون نقصا ملحوظا، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها الإخوة المسلمون، لا تظنوا أنه إذا انقضى شهر رمضان فقد انقطعت أيام العمل. لا، إن العمل لا ينقضي إلا بالموت، لأن الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل فإن زمن العمل باق لا ينقطع، والأعمال الصالحة باقية ولله الحمد لا تزال مشروعة على مدار السنة. فالصيام مشروع على وجه التطوع في غير رمضان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام الاثنين والخميس، وقال إن الأعمال تعرض فيهما على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من أصحابه أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وحث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها، وقال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة: يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم بعرفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال في صوم اليوم العاشر منه: يكفر سنة ماضية. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر، تعني تطوعا، ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. هكذا جاءت السنة بمشروعية الصيام على مدار السنة، وهذا من فضل الله ورحمته. ولولا أن الله شرع الصيام لكان الصيام بدعة وكل بدعة ضلالة، ولكن الله شرعه لعباده ليزدادوا إيمانا وأعمالا صالحة وثوابا جزيلا. أما القيام فإنه لا ينتهي أيضا برمضان، فإنه لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة، وفي كل ليلة من ليالي السنة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قيام الليل ورغب فيه، وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق به من غير تمثيل ولا تكييف، لأن الله تعالى أعلم بنفسه، ولم يخبرنا عن شيء من كيفيات صفاته، ولا ونهانا أن نضرب له الأمثال. يقول جل وعلا إذا نزل في آخر الليل: يقول من يدعوني فأستجيب له، يعني أي إنسان يدعوني فأنا أستجيب له، من يسألني فأعطيه، أي من يسألني أي مسألة كانت فيعطيه. إلا أن النصوص جاءت باستثناء ما كان فيه الإثم، فإن الله تعالى لا يقبل دعاء من هو آثم، أي من سأل إثما. ويقول من يستغفرني فأغفر له، أي من يطلب مني أن أغفر له ذنوبه فإني أغفر له. هكذا يعرض الجواد الكريم فضله وجوده، يقول هذا القول: فمن كان منكم حازما فلينتهز الفرصة. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، وبادروا الأعمار بالأعمال، وحققوا الأقوال بالأفعال، فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله. والإنسان في عمره يكون على ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يمضيه في طاعة الله، فهذا هو الكاسب، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوجه الثاني أن يمضيه في معصية الله، إما بترك الواجبات أو بفعل المحرمات، وهذا هو الخاسر الآثم، فعليه أن يقلع عما هو عليه، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن ينتهز الفرصة قبل فوات الأوان. أما الوجه الثالث فالذي يمضيه لا في طاعة الله ولا في معصية الله، ولكن في اللغو واللهو الذي لا فائدة منه، وهذا بلا شك قد خسر، ولكنه ليس بآثم، إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي. أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعملوا لآخرتكم قبل أن تنتقلوا، ولقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح لكم أبوابها ودعاكم لدخولها. فالصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي خمس في الفعل وخمسون في الميزان من أقامها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة. شرعها الله لكم خمس صلوات في كل يوم وليلة في أوقات متفرقة حتى لا يلحقكم التعب وحتى لا تبتعدوا عن الوقوف بين يدي الله عز وجل. وأكملها بالرواتب، أكملها الله تعالى بالرواتب التابعة لها، لأن الإنسان ربما بل وهو الكثير يحصل في عمله خلل فكملت بالرواتب، ربما يحصل في عمله خلل فكملها الله تعالى بالرواتب التابعة لها، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. وآكد هذه الرواتب، آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم عليها حضرا وسفرا، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويسن تخفيفهما مع الطمأنينة، وأن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، أو يقرأ الآية وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. يقرأ هذا مرة وهذا مرة ليحافظ على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان غير حافظ للقرآن وداوم على قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فلا حرج، لأن الكل سنة ولله الحمد. والوتر سنة مؤكدة سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ووقته من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، وهو سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، حتى قال بعض العلماء: إن الوتر واجب يأثم الإنسان بتركه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الوتر من تركه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأقل الوتر ركعة، وأكثره 11 ركعة، كل ركعتين بسلام، ووقته من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ومن فاته في الليل قضاه في النهار، ولكن يقضيه شفعا ولا يقضيه وترا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث ولكنك لم توتر فإنك تقضيها في النهار 4، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فإنك تقضيها 6، وإذا كان من عادتك أن توتر ب7 فإنك تقضيها 8، وإذا كان من عادتك أن توتر ب9 فإنك تقضيها 10، وإذا كان من عادتك أن توتر ب11 فإنك تقضيها 12، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن الإنسان إذا انصرف من صلاته فإن الله تعالى أمره أن يذكر الله تعالى قائما وقاعدا وعلى جنب. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وذلك أن الإنسان في صلاته متصل بربه يناجيه ويدعوه ويعظمه بالقول وبالفعل، فإذا انصرف من الصلاة انصرف من هذه الصلة ولكن الله أمر بالذكر حتى لا يكون الإنسان بعيدا عن ربه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد شرع الله لعباده إذا أرادوا الصلاة أن يتطهروا حتى يطهروا ظاهرهم، ويكون ذلك عنوانا على طهارة الباطن. فمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أما النفقات والزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان، فإنه ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها، وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر. والساعي عليهم هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم ويربيهم التربية الصحيحة. والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين، فالسعي عليهم كالجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، إن طرق الخير كثيرة فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحة فأين الداخلون؟ وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، وأن ترزقنا اغتنام الأوقات بعمارتها في الأعمال بالأعمال الصالحات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان للقرار الصادر من مجلس الوزراء في 25 من شهر رمضان حول الدشوش كان له أثر طيب في قلوب عباد الله المخلصين الذين يريدون كف الفساد عن هذه البلاد. وإنه لواجب علينا أن نتعاون تعاونا وثيقا مع هذه الحكومة في هذا القرار الذي أصدرت. فإذا وجدنا أحدا منتهكا لهذا القرار ببيع هذه الدشوش أو استيرادها، فإن الواجب علينا أولا نصحه بالتي هي أحسن، وبيان أن ذلك سبب لإثمه لأمرين: أولا أن فيه إعانة على الباطل والمحرم، وثانيا أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر. ومن المعلوم أن الله أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. فإذا لم ينتهي فإن الواجب علينا أن نبلغ المسؤولين عنه حتى يطبقوا عليه العقوبة التي أقلها 100,000 مع مصادرة ما استورده أو استصنعه، حتى نكون مع ولاة أمورنا في الخير، وحتى نكون متعاونين على البر والتقوى، وحتى ينشط ولاة الأمور على مثل هذه القرارات التي فيها دفع الشر وجلب الخير، وإنها لخطوة مباركة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم خيرا منها حتى يمتنع الشر أو يقل. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المؤمنين: إنهم كمثل الجسد الواحد. ومن المعلوم أن الجسد إذا تأذى منه عضو تأذى سائر الجسد، فإذا وجدت جراثيم الشر في أحد منا فإن هذه الجرثومة سوف تتعدى إلى ثان وثالث ورابع، وربما تنتشر في الأمة جمعاء. ولكننا إذا حاولنا القضاء عليها مستعينين بالله، متوكلين على الله، راجين ثواب الله، فإن الشرور سوف تقل. فعليكم أيها الإخوة أن تتابعوا هذا الأمر، وأن تفعلوا ما أشرنا إليه من نصح من تلبس به، ثم رفعه إلى ولاة الأمور ليطبقوا عليه ذلك النظام وذلك القرار الذي صدر. وهذا يدلنا على أن الحكومة ولله الحمد فيها وعي فيه خير، فلا بد أن نناصحها بالقول أو بالكتابة. والنصح بالقول ليس معناه أن نقوم على المنابر فنسب الحكومة أو نسب وزراءها، ولكن النصح بالقول أن نتصل بهم مباشرة إن أمكن، وإلا فبواسطة، حتى نكون متعاونين على البر، ناصحين غير فاضحين. أيها الإخوة المسلمون، وهكذا جميع الشرور، وهكذا جميع المنكرات، يجب علينا أن نتعاون جميعا على درئها والقضاء عليها. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله من غير تفرق فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحصل لكم ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: امتثال أمر الله عز وجل، والخير كله في امتثال أمر الله. والفائدة الثانية: قضاء بعض حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من حقوق أي بشر عليكم. والفائدة الثالثة: الأجر العظيم لكم، فإن من صلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، واجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين، والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاتهم مستقيما على دين الله ناصحا لعباد الله فثبته على ذلك وزده من فضلك وأيده، ومن كان على خلاف ذلك فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم اجعل بطانتهم بطانة خير لا بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانتهم بطانة سوء فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر أخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم كن لنسائهم وأراملهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لموتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تمنحهم رقاب أعدائهم، اللهم امنحهم رقاب أعدائهم وأورثهم ديارهم وأموالهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، إنك على كل شيء قدير وأنت القوي العزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.